رومارك نمرو دو، مثل ما وعدناكم بانه حنخصص هالرومارك للحديث عن البارتيكول الفا وبيتا موان بيتا بلوس بيتا بلوس كايدونتيفيكاسيون، نتعرف عليهم شو هن. هلا ان شاء الله بدنا نوفي بالوعد. البارتيكول الفا والبيتا موان والبارتيكول بيتا بلوس، هالثلاثه بارتيكول، هالثلاث انواع من البارتيكول اللي حنصادفهم بهذا الدرس بالرياكسيون نيكليير قصدي سبونتاني، مش كلهم مع بعضهم قلنا بيخلقوا بالرياكسيون الوحده، رياكسيون نيكليير بيخلق وحده من هالانواع الثلاثه من البارتيكول. وعلى فكره البارتيكول الفا هي كاركتيريز لي نويو بير لور. هذه شغله كثير مهمه اني اعرف انه ليش بيطلع عندي الفا او ليه بيطلع عندي بيتا موان او شو السبب يطلع عندي بيتا بلس، شو اللي هو الانديكاتور اللي بيخلي انه هالرياكسيون نيكليير سبونتاني يخلق مع نويو فيس بارتيكول الفا او يخلق مع نويو فيس بارتيكول بيتا موان او بارتيكول بيتا بلس. طبعا انه هدول بيرافقوا مين هالبارتيكول؟ بيرافقوا اي نويو، نويو فيس اللي بتخلق من النويو بير الاساسيه، صح؟ طيب الجواب على هالسؤال هو اذا نويو بير كانت لور، يعني كانت النومبر دو نيكليون عاليه كبيره، فبتكون طبيعه الديزانتيغراسيون طبيعتها انه دو تيب الفا، يعني مع نويو فيس بيخلق بارتيكول الفا. اما اذا كانت النويو بير الاساسيه كانت ريش اون نيوترون، انتبهتوا؟ هن نوعين في بقلبها للنويو، في نيوترون في بروتون. اذا كانت ريش اون نيوترون بيكون البارتيكول بقى مش دخل الفا، الفا خلص ضمنها، الفا بترافق النويو فيس اذا النويو الاساسيه بير كانت لور. هلا اذا كانت النويو بير هي ريش اون نيوترون، غنيه بالنيوترونات، النيوترونات هن المتفوقين بقلب النويو على البروتونات، فبتكون البارتيكول اللي بترافق الفيس النويو فيس هي نوع بيتا موان. اما البيتا بلس اكيد حيبقى عنا مين لما بتكون النويو بير ريش اون بروتون، لما بتكون غنيه بالبروتونات، البروتونات هن الغالبين على النيوترونات، فبتكون هون نوع الديزانتيغراسيون من نوع بيتا بلس. شايفين قديش بسيط؟ هذا كتير كتير بسيط في لوجيك الان. طيب بيبقى عندنا شو مثل ما وعدنا بانه شو هي الفا، شو هي بيتا موان، شو هي بيتا بلس، تحت عنوان ايدنتيفي الفا، ايدنتيفي بيتا موان، ايدنتيفي بيتا بلس. هالسؤال اللي هو بيتكرر دائما. الالفا الحقيقه هي نويو، هي ما هي بارتيكول، كلهم هول بارتيكول، بس الالفا بالذات هي بيناتهم اسمها نويو، هي فعلا نويو، هي نويو اليوم. تعرفوا الاليوم اش او اش او، هذا الاليوم. فالالفا هي الايزوتوب اش او دو 4 للاليوم. طبعا هي ايون هيدي لانه النويو بالنهايه هي النويو، عفوا مش ايون، ايون بتكون اتوم، النويو هي شارج بوزيتيف. فاذا البارتيكول، اذا انتبهوا لي، البارتيكول الفا هي اش او دو 4. تعرفنا على الالفا هلا، سابين باقي عندي انا، باقي عندي البيتا موان والبيتا بلس. Identifier bêta moins, le bêta moins c'est un électron e 0 moins 1. Ah ou zabat kont tfzoua e moins 1, t'qrouwa e moins 1 0, yani z bel chou fiha qabel. Le moins 1 btkoun men taht akid z. طيب اما البارتيكول بيتا بلس هي e 0 plus 1، هي اذا بوزيترون، بوزيترون او من سميه انتي الكترون. طيب باختصار لهالرمارك 2، باختصار هالرمارك كاريجومي لهالرمارك 2 بكل بساطة، بأنه هالثلاث أنواع من البارتيكول اللي هن إما ألفا أو بيتا موان أو بيتا بلس بدنا نتعرف عليهم. الألفا هي النويو إليوم، وبتكون نويو إليوم طيلة، يعني بتكون هالنويو هيدي الماس تبعها نسبيا طبعا بقلب الرياكسون بالنسبة للباقيين. طبعا ألفا هي أوزن شيء بالنسبه كبارتيكول، اكثر بكثير من بيتا موان الماس تبع الاليوم كنويو. لان البيتا موان ايدنتيفي بيتا موان، نقول البيتا موان هي عباره عن الكترون. ايدنتيفي بيتا بلس، نقول البيتا بلس هي عباره عن شو؟ عن بوزيترون او بنسميه انتي الكترون. واضح؟ اذا هذه الرمار نيمرو 2 بالشابيتر 19.